فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتاه، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الندى الفضائية في برنامجكم أهل الذكر. وهذا سائل كريم، هذا سائل كريم يقول: هل تدرك صلاة الجماعة بأقل من ركوع واحد، أم أصليها منفردا طالما لا تدرك؟ يعني صلاة الجماعة تدرك بركعة، انتبه، صلاة الجماعة تدرك بركعة، والركعة تدرك بالركوع، والركعة تدرك بالركوع، والوقت يدرك قبل خروج وقته بركعة. فصل الكلام ده، يعني انت اتيت في الركعة الرابعة في صلاة الظهر او العصر او العشاء وادركت مع الامام ركعة، هل يكتب لك جماعة؟ نعم يكتب لك جماعة. طب لو انت دخلت والامام بيقول في الركعة الرابعة سمع الله لمن حمده، لا تعد لك جماعة. طيب دي رقم اثنين. رقم ثلاثة، لو أنك أتيت في الركعة وكتبت وحسبت لك جماعة، هل تتساوى مع من أتى في الركعة الأولى؟ الجواب لا، لا تتساوى. طيب الركعة تدرك بالركوع، يعني إذا دخلت والإمام راكع فأنت كبرت تكبيرتين، التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، والتكبيرة الثانية تكبيرة الانتقال، وركعت وما زال الإمام راكع فأنت أدركت الركعة. طب لو كبرت تكبيرة واحدة بنية تكبيرة الإحرام تمام وأدركت الركوع، يبقى أدركت ركعة، يبقى تدرك الركعة بالركوع. طيب لو أنت صليت الصبح قبل طلوع الشمس بركعة، يعني صليت ركعة والشمس لم تطلع، وفي الركعة الثانية طلعت الشمس، يبقى أنت صليت حاضر. كذلك العصر، لو صليت العصر أدركت ركعة قبل أن تغرب الشمس قد أدركت العصر. خلينا أقول تاني بقى، واحد تدرك الجماعة بركعة، تدرك الجماعة بركعة. اثنين تدرك الركعة بالركوع. ثلاثة يدرك الوقت قبل خروج، يدرك الفرض قبل خروج وقته، يدرك الفرض قبل خروج وقته بركعة. والله أعلم. طيب، إذا دخلت فوجدت المأمومين ما زالوا راكعين، والإمام رفع من الركوع ونسي أن يقول سمع الله لمن حمده، وأنت أدركت ركوع المأمومين، هل تعد لك ركعة؟ الجواب لا، لا تعد لك ركعة. الإمام إما أن نسي أن يجهر سمع الله لمن حمده، أيوة، وإما أنه قال بصوت منخفض. في كلتا الحالتين لا تعد لك ركعة. لماذا؟ لأنك ما أدركت الإمام راكعة. أرجو أن تكون فهمت ما طرح عليك أيها المبارك. طيب، ثم ماذا؟ ممكن أعرف أكثر عن فضل قراءة سورة البقرة وإيه السر فيها بالذات؟ والله أول حاجة حديث في الصحيح أن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل أي الصحر. هذا الأولاني. طب الثاني، في صحيح مسلم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. هذا الحديث الثاني. خذ الثالث، فيها آية الكرسي، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في البخاري إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. خذ الرابع، روى الإمام مسلم في صحيحه أنه قال لأبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضربه على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بما علمك الله يا أقرأ الصحابة لكتاب الله. طيب، خذ الخامس، من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قال أهل العلم كفتاه قيام الليل، وقال بعضهم كفتاه كل مكروه. أي نعم، هذه بعض الفضائل لهذه الصورة المباركة. والله أعلم. أنا مغترب خارج مصر، والزوجة تخرج أسرار البيت لأهلها، مع كل اختلاف تقول لي اذهب لدكتور نفساني، أنت مريض نفسي، وأنا دايما أسأل وأطمئن، وتقول لي أنت بتعمل إيه يعني في الغربة، ودايما بتحاول تخلي صورته وحشة قدام الأولاد ولا تريد التفاهم، وأنا بصراحة مدمر نفسيا، ولما اتصل تقول لي تتصل ربع ساعة وتقفل. ما الحل؟ ما العلم دي حاجات قليلة من اللي بتعمله معايا، أرجو الإفادة وشكرا. أول حاجة، أكثر من الدعاء لنفسك ولها وأنت ساجد في الثلث الأخير من الليل بين يدي الله، واستمر على هذا. ليه؟ أولا أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، ثانيا الله تعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل كما ثبت في الصحيح، فيقول هل من سال فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيذ فأعيذه. طيب، وبارك الله في عمرك. وثالثا، لأن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمرنا بالدعاء ووعدنا بالاستجابة. ورابعا، أرسل لها الهدايا المحببة لنفسها. فكل النساء فيما أعلم يعني يحببن الذهب حبا جما. أي نعم، في نساء بتحب اكسسوارات، لكن معظم النساء يحبوا الذهب يعني. أرسل لها المحبوب يا سيدي، أرسل لها المحبوب، ففي زوجات من زوجات الكفار كانوا يخرجوا سر الدولة للمسلمين بسبب أن المسلمين كانوا يرسلون إليها الذهب فتخرج سر الدولة، ونصر الله المسلمين عليه بسبب ذلك مثلا يعني. طيب، وتلطف معها يعني اتصل بها قل لها أنا مشتاق إليك وأنت لك مكانة في قلبي، وأنا بدعي ربنا أن تكوني زوجتي في الجنة كما أنت زوجتي في الدنيا، والحقيقة أنت قد ألبسك الله من التقوى والجمال ما الله به عليم. كل امرأة تحب هذا المدح والثناء والإطراء على جمالها وحسن هندامها وحسن طهيها وحسن رعايتها لأولادها وحسن إدارة بيتها، وشعار النساء في هذا المضمار شعار جهنم، هل من مزيد؟ فأنا أرى أن هذا يصلح الزوجة، يكون سببا في إصلاحها مع الهدايا يعني، مع الإيه؟ الهدايا، وإن شاء الله يغير الله من حالها. ثم إنني أنصح أن أنت تستجلبها هي وأولادها عندك، أيوة أنت في السعودية، في الكويت، في قطر، في الإمارات، أيا كنت استجلبهم عندك. أي نعم. وإذا كان هذا لا يتسنى فلا تطل الغياب عليها، وانزل الله وأنت محمل بالهدايا وبالثناء العطر الذي أشرت إليك فيه، وسيغير الله من حالها يا ابني، وأبشر بالخير. أي نعم. هي بس بدك يعني انتقاء الكلمات اللطيفة الرقيقة الرقراقة، فإن هذا يحرك القلوب يعني. أي نعم. والله أعلم. ربنا قال وقولوا للناس إيه؟ حسنة. وربنا قال وهدوا إلى الطيب إيه؟ من القول. فقل لهم قولا إيه؟ ما هي صورة. طب في الحديث من كان يوم بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث إن من البيان لسحر. إن من البيان لسحر. إيه نعم. طيب. هل يجوز تعليم القرآن لمن حفظ نصف القرآن؟ أيوة يجوز. إذا كان شيخك قد أجازك بهذا فلا بأس. يعني أنت رجل بتنطق الضمة والفتحة والكسرة والسكون والشدة كويس، وبتخرج الحرف من مخرجه وتعطيه حقه ومستحقه، وعرفت الوقف والابتداء، ممكن تعلم بهذه الكيفية. وفي حديث عثمان رضي الله عنه في البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونسأل الله أن يعينك على إتمام القرآن وأن تنال إجازة من شيخك. ما هو السن المفروض الأم تلبس قدام أولادها الذكور محتشمة؟ السن يعني إذا بلغ الولد لابد أن تحتشمي أمامه، وإذا كان 6-5 يعني يتجاوز في ذلك، والأولى الاحتشام. أما البلوغ لابد من الاحتشام، البلوغ لابد من الاحتشام. نعم. طيب، محرمة بعمرة ولبست ثوب بعطر بدون قصد، مجرد ما تعرفي تخلصي منهم، لأنك أنت عارف أن ربنا قال في القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وأنت عارف أن ربنا قال في القرآن ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وأنت عارف الحديث أن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أو كما قال عليه الصلاة. طبعا في ناس أعلوا الحديث وناس صححوا، فمن ضمن اللي صححوا الإمام النووي وغيره. أي نعم. طيب، هل يجوز كشف ساقي دكتور التغذية عشان الدايت يعني يعرف ساقي متورم ولا لا؟ لا، روح الدكتورة، ذهبي إلى دكتور التغذية عشان تكشف رجليك وتراها. أما الدكتور فيه فتنة للدكتور وفتنة إلك، فتنة للدكتور، لأن يعني الدكتور هيمسك رجلك ويقعد يحسس عليها ويشوف المكان ده حاسه بإيه هنا، حصل هنا هتاني منفوخة مش منفوخة إلى غير ذلك. إلا إذا كانت عملية وهناك ضرورة للرجل فالضرورات تبيح المحظورات. أما الموضوع اللي أنت أشرت إليه أنا أرى أن تذهبي إلى طبيبة. طيب أنا ذاهبة إلى العمرة إن شاء الله وأريد أن أسأل عن صلاة سنن الرواتب والنوافل. ما في رواتب في العمرة إلا سنة الفجر وصلاة الوتر. سنة الفجر وصلاة الوتر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما في السفر في الحضر. طب المسافر يصلي قيام الليل؟ نعم. طب يصلي صلاة الضحى؟ نعم. طب يصلي تحية المسجد؟ نعم. طب يصلي سنة الوضوء؟ نعم. الله ما راح يترك إيه بقى؟ سنة الظهر والمغرب والعشاء سنة الرواتب. أما ما ذكرته صدق والله أعلم. ما حكم إجهاض الجنين؟ لا يجوز، لا يجوز إجهاض الجنين حتى ولو كان ما نفخ فيه الروح، حتى ولو كان ما نفخ فيه الروح. أي نعم، تزوجوا تكاثروا، بهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتكاثر. إذا لماذا نجهض الجنين؟ طيب هل يجوز صلاة الفريضة بوضوء الجنازة؟ أيوة يجوز، يجوز تصلي الفريضة وضوء بخمس صلوات، فجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وعشر جنازات وألف جنازة مش مشكلة، ده من وضوءك لم ينقض جائز. رجلا كان أو امرأة عندي مبلغ أريد أن أخرج منه زكاة وعليه دين. أيوة إذا المبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول هتخرج الزكاة وتسد الدين، تخرج الزكاة وتسد الدين. بسم الله. ساهمت في زواج ابنة أخي لأن أبويها متوفيين، فهل يمكن اعتبار تلك المساهمة زكاة المال؟ إذا أنت نويتي وانت بتعطيهم الفلوس ان من الزكاة يبقى دي صدقة وصلة تكون من الزكاة، واذا ما نويتيش ساعتها تبقى صدقة وعليك ان تخرج الزكاة. ارجو ان تكون الاجابة قد وصلت. هل الخلع حلال ولا حرام؟ الخلع بدون ضرورة لا يجوز، فان المختلعات هن المنافقات، والخلع لان الرجل لا ينفق على زوجته او رجل ضراب او شتام ولعان أو رجل لا يصلي البتة وبتاع مخدرات يبقى هذا جائز، قل له طلقني رفض فاختلعت فلا حرج. والله أعلم. هل البكاء على الميت بصمت يؤذي الميت؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك لمحزونون يا إبراهيم، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. وهل زيارة المقابر الميت يعرف من يزوره؟ أيوة يا ست يعرف من يزوره. أنا خياطة، ما هو حكم استعمال دمية بلاستيك لأخذ المقاسات في الخياطة؟ ما فيش حرج، فيش حرج، المهم ما يكونش لها شفتان وعينان وأنف كده يعني، وطموصة الرأس والوجه يعني. وبعدين انت ما انت امرأة، ايه المانع ان انت تقيس على النساء؟ اما لو كان راجل بيقيس على الدمية جزاه الله خيرا، لان ما ينفعش يقيس على النساء يمسك خصرها وكتفها هذا كلام لا يجوز. اي نعم. أنا زوجي ظلمني وقهرني وأخذ ورثي وأنا مش ينفع أطلق علشان ما عنديش دخل ولا مكان، هل علي ذنب لو دعيت عليه؟ والله يا بنتي ربنا جل جلاله يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإذا دعي عليه بقدر المظلمة فهذا جائز، وأنا أحثك على المسامحة بقوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، انك انت لو دعيت عليه هينعكس عليك انت ولادك، فعلى الاقل اصمتي ربنا ياتي لك بحقك يوم القيامه حسنات. اتدرون من المفلس؟ صحيح مسلم قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال عليه الصلاة والسلام إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أين نسأل الله العافية، عليك بالدعاء والدعوة والدعوة له. على كل حال فاصل، وبعدها إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. وهذه سائلة كريمة تقول: توفى زوجي ولم أعلم بخبر وفاته إلا بعد 3 أشهر، فمتى أبدأ العدة؟ أولاً العدة 4 أشهر و10 إذا لم تكوني حاملة، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وإن كنت حامل فالعدة وأولات الأحمال أجلهن، أي يضعن حملهن. ومتى تبدأين العدة؟ فات 3 شهور، فيبقى فاضل شهر و10 أيام. وإذا كنت حامل يبقى بارك الله فيك حتى تضعي ما في بطنك. يعني المقصود يعني المدة اللي فاتت محسوبة؟ أيوة محسوبة، والله أعلم. أبي وهو سايق فجأة وجد قدامه كاوتش سيارة مرمي في الطريق، اتفاجأ بيه، حاول يفديه، العربية انقلبت بيه وربنا لطف والحمد لله ونجاه منها، بس سيارته هتحتاج تصليح كثير. سؤالي لو هو اخذ الكاوتش، لو باعه دخله في ثمن تصليح العربية حرام ولا يبيعه وطلع ثمنه صدقة؟ لا هذا ولا ذاك، مال ايه؟ اولا اسأل الله ان يأجره في مصيبته وان يخلفه خير منه، ده رقم واحد. رقم اثنين، الكاوتش ده لقطة، فيعرفه لمدة 1 سنة. يعرفه يعني ايه؟ يعني يقول من كان له كاوتش في طريق كذا فليتصل بهذا الهاتف. فواحد يقول له الكاوتش ده إلي، يقول له ما هي أوصافه؟ يقول له فردتين، يقول له لا، يقول له ما هي ايه؟ يقول له شغلك. فإذا ذكر عفاصها ووكاءها ذكرا منضبطا يؤخذ يعطيه، وإذا لم يذكر عفاصه ووكائها يبقى عنده 1 سنة كاملة وليس له التصرف فيها إلا بعد 1 سنة كاملة. أي نعم، أو يحملهم ويردهم إلى المكان نفسه، إما هذا أو ذاك، الله تعالى أعلى وأعلى. أما موضوع يبيع ويتصدق بثمنه لا، ليه؟ لأن دي لقطة، والإنسان لا يتصرف في اللقطة إلا بعد عام من العثور عليها، والله أعلم. هل الخلع حلال في حالة عدم رضا الزوج على الطلاق؟ الله، يعني الوقت الزوج لا ينفق على زوجته، فطالبته بالنفقة فأبى، قالت له طلقني فرفض فاختلع، جائز. طيب زوج لا يجامع زوجته والمرأة خافت على نفسها الفتنة، تزينت له، ما في فايدة، طلبت منه ما في فايدة، أي نعم، فخافت على نفسها العنت أي الوقوع في الزنا، فقالت له طلقني فرفض فاختلعت، فهذا جائز. طيب نفترض أن الزوج ضراب شتام لعان عمال وبطال، فدعت له وذكرته بالله مرات وكرات وهو هو لم يتغير، فهل يحق لها تطلب الطلاق؟ نعم. فإن رفض الطلاق يحق لها أن تختلع؟ نعم، والله أعلم. طيب اشتريت لشخص ما حاجة كان موصيني عليها وللأسف ضاعت، فهل أخذ الفلوس بتاعتها منه ولا تبقى علي دفع أنا؟ والله في حاجة في الفقه اسمها الوكالة، وإن شئت فقل الوكالة، فتحا أو كسرا اللغتان صحيحتان. طب رقم واحد. رقم اثنين، هو وكلك في شراء حاجة فأنت اشتريتها، إذا كنت لم تقصر في الحفاظ عليها فهو يضمنها، وإذا أنت قصرت أنت تضمنها، والله أعلم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أنا زكت مالي مبلغ كبير الحمد لله، يجوز أعطيها كلها لشخص واحد؟ إن أنا عارفة امرأة أرملة بتعون أسرتها ومحتاجة فعلا، ولا وزع المبلغ على حد كذا واحد؟ لا ممكن، يعني مثلا افرض انت عندك مثلا 2 مليون، 2 مليون يوم 50,000، فلو وزعت 5,000 كل واحد 100 جنيه، 100 جنيه كده 50 واحد، ماشي، يفضل 45 يدهم له على بعض. طب انا بقول كده ليه؟ لان الناس يعرفون ان عندك مال، والفقراء والمساكين وذوي الحاجة سيدقون بابك، فلا نريد أن نردهم صفر اليدين، فلو وزعت 10 أو 5 زين، قول 40 كاملة يبقى للإيه؟ للأخت الأرملة دي. طب افرض اديتيها 50 يجوز، لكن أنا بقول كده. طيب لو حد آذاني وأنا رديت عليه بأذى أتحاسب ولا في حرمانية؟ والله لو نفس الأذى دون أن يزداد جائز. والذي أحثكم عليه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذي أقول ناصحا به خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والذي أنصح به صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عن من ظلمك، والله أعلم. طيب لما حد يجي على بالي حتى لو أعرفه بالاسم، هل دي علامة على أن ربنا بيحب الشخص ده أنه سخرني إله عشان أدعي له؟ والله أنت لو دعيت لأختك ولا أخيك على ظهر الغيب الملك يقول ولك مثل ما قلت، أي نعم. أما أن علامة أن ربنا بيحبه فهذا يحتاج إلى دليل، والله أعلم. هل قراءة عدية ياسين على من ظلمني جائزة أم لا؟ وإن كان جائزة فما كيفية قراءتها؟ لا يوجد شيء في الشريعة اسمه عدية ياسين، لكن يوجد في القرآن سورة اسمها ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم. لكن إن تقرأها 42 مرة ولا 41 مرة كذا، هذا كلام غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى حديث ياسين لما قرأت له لا يصح، ولكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين لا يصح، أي نعم. فالأحاديث التي وردت في فضل سورة ياسين لا تصح. أما اقرأوا ياسين على موتاكم فإنها تخفف من سكرات الموت، فبعض أهل العلم حسنه وكثير منهم ضعفه، والله أعلم. طبعا اقرأوا ياسين على موتاكم يعني اللي بيطلع في الروح، مش اللي مات يعني والدفن نقرأ عليه ياسين، لأن القرآن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وظيفته إيه؟ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أيوة، فالمقصود كما قال العلماء إن على من في سكرات الموت. أينما فهناك من أهل العلم حسن الحديث هذا، وجمهرة كثيرة ضعفته. نعم. طيب ثم ماذا؟ ما حكم الشرع في التجارة في السجاير؟ حرام. وانت ماشي على الطريق كده مسافر القاهرة ولا راجع، اجد ناس عاملين باترينة كده، ممكن تكون امرأة ممكن تكون راجل، ويبيع سجاير والعياذ بالله، هذا باب ممكن حرام. يا اخواني، اتفق الاطباء على ان السجاير تتسبب في السرطان الرئوي، والله تعالى قال في القرآن: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والله عز وجل قال في القرآن: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قلت العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. نعرفين إن هي ترك الجهاد في سبيل الله والركون إلى الدنيا يعني سبب النزول يعني، لكن أيضا العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، والأمر يؤخذ بظاهره. أيوة. طيب، والحديث الذي رواه ابن ماجه الدارقطني عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بإسناد حسن: لا ضرر ولا ضرار، وكلكم يعلم أن الله أحل الطيبات وحرم الخبائث، والسجائر من الخبائث. هتقول يا عم ده سجائر حاف. حاف يعني إيه؟ يعني ما فيهاش بانجو ولا فيها حشيش. هتا إزاي؟ أيضا حرام. طب واللي فيها بانجو وحشيش أشد حرمة. طب كوكين وهيروين أشد حرمة. طب شرب الشمبانيا والويسكي أشد حرمة. طب شرب البيرة حرام. طب السجاير والسيجار حرام. إيه ده أنتوا حرمتوا علينا عشتنا، كل حاجة حرام. أبدا. حتى لما تقول لي عاوز أكل لحمة ولا سمك ولا بطاطس ولا كوسة ولا لوبيا ولا رز ولا مانجا ولا كمثرى ولا برتقال ولا كلمنتينة ولا يوسفندي، يقول لك حرام. حلال. لكن لو كلت لحمة بقرة واحد مجوسي ولا شيوعي ذبيح نقول لك حرام. لازم يكون مسلم أو كتابي، يهودي أو نصراني، مسلم أو يهودي أو نصراني. بسم الله الله أكبر. فإذا ربنا جل جلاله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. بس. والإنسان عبد لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبد يعني يأتمر بأمر سيده وينتهي بنهي سيده، يقول سمعنا وأطعنا. ما في سمعنا وجدلنا ولا سمعنا وتنحنا، ما فيش كلام منه، في سمعنا وأطعنا. هذه صفة أهل الإيمان، أهل التقى، أهل الصلاح، أهل الاستقامة، سمعنا وأطعنا، الله يجعلنا منهم. طيب أيوة. لو حد طيب هنا يقول: النهاردة الصبح حلفت علي بالطلاق، ما هبيت في البيت خالص، وأنا نيتي إن اليوم بيخلص الساعة 12، ودلوقتي الساعة عدت 12، هل أنا ينفع أرجع البيت ولا أنا أعتبر الطلاق كلفظ؟ لا، أنت نيتك إن أنت من الوقت اللي حلفت فيه لغاية الساعة 12 ألا تدخل ولا تنام، بعديها في نيتك إن لا حرج عليك، خلاص لا بأس بهذا، لأن هذا يرجع إلى من تويته عند الحلف، والله أعلم. واعلم أيها المبارك أنه أن ابن ماجة روى في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن وشيخنا الألباني رحمة الله عليه: ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فاتق الله ولا تعودن لسانك على الطلاق، واعلم أن اليمين ينعقد باسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفات الله العلى، ودعك من هذه الأشياء. اي نعم. طيب لو سمحت يا شيخ، بسبب اللولب ممكن توصل البريود لعشر أيام أو أكثر أي على غير عادتها. على كل حال البريود ده يعني اللي هي الدورة الشهرية يعني. ها؟ أي نعم. موضوع اللولب والحقن والحبوب سوت خربطة عند النساء. على كل حال الحكم وجودا وعدما، في دم يبقى دم الحيض، امتنع يعني قطع خلاص، رأت القصة البيضاء والجفوف ارتسل وتصل، والله أعلم حتى تنتهي الخربطة دي اللولب دي. وأنا أحذرك أن تذهبي إلى طبيب رجل باللولب يركبه لك أو يشيله لك، كيف هذا؟ رجال رجال تكشفي عليه غلظ عورتك، كيف يصير هذا؟ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يا أخوان لكل دين خلق، لكل دين خلق، لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. فأين الحياء إذا نامت المرأة في الثلاثين من عمرها أو دون ذلك أو فوق ذلك ليركب لها رجل طبيب لولب؟ أين النساء؟ عندك نساء ممارسة عامة، عندك امرأة معها ماجستير نساء وتوليد، عندك امرأة معها دكتوراه، عندك امرأة أستاذة أستاذة ورئيسة قسم، ثم تذهبين إلى الرجال وتكشفين على غلظ عورتك؟ أين حياؤك وأين دينك وأين زوجك وغيرته؟ إخوان نحن في حاجة نستيقظ من غفلتنا. ثم يقوم مغفل من المغفلين ويقول هذا لا بأس به، لا بأس به. يا رجال تفتح باب الفتنة على المرأة وتفتح باب الفتنة على الدكتور، والدكتور ده مش لحم ودم وإحساس ومشاعر وله رغبة في النساء والنساء لهن رغبة في الرجال، وهذا أمر فطري وركبه الله تعالى فينا. لماذا نكابر؟ ألا نكون صادقين مع أنفسنا؟ وعندنا باب اسمه باب سد الذريعة، حتى على المصطبة تعلمنا الباب اللي جيلك منه الريح سد واستريح. طبعا دي مش آية ولا حديث يعني، بس القاعدة باب سد الذرائع. أين طب الحديث؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحماء أوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حماء، ألا وإن حماء الله محارم، معين كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. موضوع الرجال ده يكون للضرورة، إذا المرأة عجزت الطبيبة يبقى الرجال بوجود محرم. أين لكن مش موضوع اللولب يعني. طيب يا شيخ أود نصيحة منك لابنتي المحجبة لكنها تخرج متبرجة إلى الجامعة، تضع مكياج على وجهها، فما رأي الدين في ذلك؟ رأيتي أين أبوها يا بنت الحلال؟ أبوها واخد أجازة؟ وإنتي الله يرضى عنك وعلي اللي جابوكي، أين دورك مع هذه البنت؟ وأين تربيتك؟ ها؟ قل لها ما علاقتنا بآية الأحزاب؟ وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ما علاقتنا بآية النور؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما علاقتنا بآية الأحزاب؟ اسمعي اسمعي، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ومن تاني ونساء المؤمنين يعملوا ايه؟ يدينين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. انت تقول لها ما في جمعة إلا بالحجاب، هكذا يكون لك قول ورأي وحزم وربط وصرامة، كمان تتبرج وكمان تضع مساحيق يقول عليها مكياج، زادت الطينة بلة. طب هذه تذهب للشباب بقى في الجامعة، ايش اللي يصير؟ وبعدين الناس يقول لك ايه، اصل انا مربي بنتي، اصل انا متأكد منها، اصل مش عارف. يا عم صلى على الحبيب قلبك يطيب، ربنا يسترني ويسترك. يا راجل كن واقعي، كن واقعي يا راجل، كن واقعي. كيف تضع البنزين بجوار النار ثم تطلب من الله الستر؟ ابعد البنزين عن النار. واحد ما تزوجش يقول اللهم ارزقني ولدا اللهم ارزقني بنتا، تزوجت يا ابني؟ لا، يرزقك ولد الذاكرة. الولد ده له طريقان، اما حلال واما حرام، الحلال النكاح والحرام السفاح. فربنا جل جلاله امرنا ان ناخذ بالاسباب. فيا اخواني اتقوا الله في انفسكم، واتقوا الله في بناتكم، واتقوا الله في اولادكم، واعلموا ان هذه الدنيا مدة قصيرة، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي وحسن شيخنا الالباني رحمه الله عليه، قال عليه الصلاة والسلام: اعمار امتي ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز هذا، قليل من يتجاوز هذا. اين؟ فاحنا مدة قليلة، وننتقل الى اما سعادة ابد الاباد واما شقاق ابد الاباد، فنسأل الله ان يجعلنا من اهل سعادة ابد الاباد، اهل الجنة. نعم. وبعدين البنت دي لما تطلع متبرجة، ربنا قال: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، ها، وتفتن الشباب وتبقى مبسوطة قوي ان الشباب ينظرون اليها، وتركب الحافلة اللي يقول عليها اتوبيس ولا القطار ولا المترو ولا مش عارف ايه، ها، والرجال ينظرون اليها، تبقى مبسوطة قوي بنفسها. مبسوطة بايه؟ ده انت تعودي بقناطير من السيئات، انت ما عندك خبر ان فيه موت، ما عندك خبر ان فيه عذاب قبر ونعيمه، ما عندك خبر ان فيه قيامة، ما عندك خبر ان فيه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اسأل التواب ان يتوب عليه من كل تقصير في واجب ومن كل معصية، وان يتوب على سائر عصاة الموحدين، فانه ولي ذلك والقادر عليه. امين. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.